الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والنبض ما في فعله الثواب، ولم يكن في تركه عقاب. هذا تعريف المندوب عند الناظم رحمه الله تعالى تبعا للمصنف الجويني رحمه الله. والمندوب في اللغة اسم مفعول من النبذ، وهو الدعاء إلى الفعل، وقيده الآمدي رحمه الله تعالى بالأمر المهم، فيكون معناه الدعاء إلى أمر مهم. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وأصله المندوب إليه، فحذف الجار والمجرور تخفيفا وتسهيلا، فصار المندوب أي المدعو إليه. والقيد الذي ذكره الآمدي رحمه الله تعالى له وجه، باعتبار أن كل ما يدعو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مهم للفرض وللجماعة على حد سواء، كما يظهر ذلك من حكمة التكليف بالواجبات والمندوبات. ومن معاني النبذ في اللغة الخفة في الشيء، يقال رجل نبذ أي خفيف. وقد يكون اصطلاح المندوب مأخوذا من هذا المعنى لأنه أخف من الواجب. سبق أن قلنا إن الإلزام بيكون أشق من الأمر الذي فيه اختيار. نعم، يعني الواجبات لا دخل للإرادة فيه كما بينا في اللقاء الماضي. أما الواجبات فالعبد، أما المندوبات فالعبد مخير بين الفعل والترك وإن كان الفعل أولى. فمن هنا نقول كلما كان الإلزام كانت المشق، وبغير إلزام فلا مشق. ولذلك كثير من أهل العلم عرف الحكم التكليفي بأنه إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، إما على سبيل الفعل وإما على سبيل الترك. لكن عكر على هذا التعريف بأنه لا يشمل إلا قسمين فقط من أقسام الحكم الشرعي، وهو إلزام الفعل يبقى الواجب، وإلزام الترك يبقى المحرم. فمن هنا قالوا بأن مسألة الإلزام هنا فيها تقليل لدائرة الأحكام الشرعية، فلا تصلح لتعريف الحكم التكليفي. وقد يكون مأخوذا من المعنى الأول وهو الطلب والدعاء، إذ أن في كل منهما علاقة، ظاهرة بين المعنى اللغوي المذكور آنفا والمعنى الاصطلاحي الآتي ذكره، وهو كما عرفه الناظم بأنه ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. وعرفه غيره بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، وقيل هو الراجح فعله شرعا مع جواز تركه، وكلها معاني متقاربة. وخرج بالمطلوب فعله المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه والمباح، وخرج بقولنا غير لازم الواجب، لأنه طلب فعل، لأنه أو لأن طلب فعله لازم كما تقدم. وخرج الواجب في التعريف الثاني بقولنا من غير ذم على تركه. التعريف الثاني اللي هو إيه؟ المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، لأن الواجب يذم تاركه. نعم. وقولنا مطلقا أي بلا بدل ولا شرط، وبه خرج الواجب الموسع والمخير والكفائي، لأن هذه الواجبات يجوز تركها لكن بشرط البدل كما تقدم. فالواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على فعله في وسطه أو آخره، والواجب المخير يجوز فيه ترك خصلة بشرط الإتيان بالأخرى، والواجب الكفائي يجوز للمكلف تركه بشرط علمه بأن غيره قد فعله، أما المندوب فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط. وهذه طبعا كلها قيود للتمييز بين الشيء والشيء الآخر، أي التمييز هنا بين الواجب والمندوب. نعم. ويسمى المندوب السنة والنافلة والمستحب والتطوع والفضيلة والإحسان، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ولا تخرج عن مرماه. ومن العلماء من يقول يسمى مندوبا إذا ترتب على فعله مصلحة أخروية، ويسمى إرشادا إذا ترتب على فعله مصلحة دنيوية. إذن هؤلاء يفرقون بين المندوب والإرشاد، فالمندوب ما تعلق بمصلحة أخروية، والإرشاد ما تعلق بمصلحة دنيوية. فالنافلة مع الفريضة، نافلة صلاة، نافلة صوم، نافلة حج أو عمرة، كل هذه تسمى إيه؟ مندوبات. على هذا التفريق تسمى مندوبات لتعلق مصلحتها بالآخرة أساس. كتابة الدين، ها، مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخروية؟ على هذا القول مصلحة دنيوية، يسمى إرشاد. نعم. ومنهم من فرق فقال السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وهو السنة المؤكدة. والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. وعرفه آخرون اللي هو المستحب بأنه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله أو لم يفعله. المهم أن وقع الترغيب للأمة في فعل هذا الشيء، وقد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يفعله، مثل صيام يوم وترك يوم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ما ثبت عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فمعنى هذا أنه إيه؟ كان بيسرد الصيام والفطر، يصوم مدة ثم يصوم مقابل ثم يفطر مقابل هذه المدة التي صامها إيه؟ مدة أخرى، ليس كما أشار هنا في الحديث اللي معانا صيام يوم وترك يوم. ومما فعله صيام الاثنين والخميس مع حثه الأمة على صيامهما، وصيام عاشوراء. والتطوع هو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ ليه؟ ما تبصش في الورق، ما تبصش في الورق، يبقى انت ليه غير منضبط؟ والكلام لا ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. كلمة الأوراد هذه تشمل إيه؟ ممكن تكون أوراد فعلية وممكن تكون أوراد لفظية. يعني أقول هذا مثلا من ورده أنه يصلي 8 ركعات كل ليلة قيام ليل، نسميه إيه؟ ورد. وممكن نقول الورد ده لفظي، انه له ورد قرآني جزء او اكثر كل يوم او كل ليل. وعلى كل فهذا فيه توسع غير محمود، لانه بالفعل بيفتح باب البدعة على مصراعيه. ولا شك ان هناك عبادات كالاذكار المقيدة، حتى لو قلنا ان المقصود بالاوراد هنا الاوراد اللفظية، هناك اذكار مقيدة لا يجوز للمرء ان يزيد عليها او ينقص منها. فلا يقال ان الانسان الباب مفتوح امامه يختار من الاوراد ما يشاء، لان ده قد يفتح باب البدعة ولا نستطيع بعد ذلك ان نغلقه. وعلى كل فالاصطلاحات لا مشاحة فيها، لا يصلح ان احنا نضيق في مسألة الاصطلاح. كل عالم من العلماء قد يكون له اصطلاح خاص، فلا نقول له لماذا جئت بهذا الاصطلاح ولا نحاكمه، ونقول له هذا الاصطلاح خطأ وهذا الاصطلاح صواب. لكن المهم ان نعرف نحن هذه الاصطلاحات الخاصة، ولا نحاسب هذا على الاصطلاح الاخر ولا نحاسب الاخر على الاصطلاح الايه الاول. يبقى كل واحد له اصطلاح خاص يحاسب بمقتضى هذا الايه هذا الاصطلاح، ودورنا احنا ان نعرف هذه الاصطلاحات قبل ان نتكلم في حق العلماء رحمهم الله. وعلى كل فالاصطلاحات لا مشاحة فيها، لكن ينبغي الا ننقل مصطلح عالم الى غيره من اهل العلم، لأنهم لا يرون نفس اصطلاحه، فيفهم كلام العالم ويحمل على اصطلاحه هو لا على اصطلاح غيره. وده مهم جدا، سواء اتكلمنا في الفقه أو اتكلمنا في الحديث أو حتى اتكلمنا في العقيدة، وإن كانت مسألة الاصطلاحات في العقيدة أقل من الاصطلاحات في غيرها. أكثر الاصطلاحات بتكون في الفقه وعند الفقهاء لاختلاف المذاهب الفقهية والمدارس الفقهية. فيمكن يكون حتى في المدرسة الواحدة هناك اصطلاحات خاصة لفقيه تابع لهذه المدرسة. وانا ذكرت قبل ذلك ان الامام النووي رحمه الله تعالى له اصطلاحات يخالف بها اصطلاحات المذهب بالكلي، لا هو ماشي على اصطلاحات الشافعي رحمه الله تعالى ولا المزني ولا غيره من ائمة المذهب، له اصطلاحات ايه اصطلاحات خاصة. وده يحتم علينا ان احنا نقرأ مقدمة المصنف اذا كان له مصنف في فن بعينه، لنعرف هل له اصطلاح خاص خارج عن اصطلاح بقية العلماء ام انه يسير على اصطلاح غيره من اهل العلم. فعندنا مثلا في باب الحديث الامام البغوي رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص في مسألة الاحاديث في كتاب مصابيح السنة. فعند الحديث المتفق عليه يقول، يعني يذكر الباب ثم يقول الأحاديث الصحاح الواردة في هذا الباب، ويأتي بالأحاديث اللي هي المتفق عليها فقط، مع أنه ممكن يكون هناك في الباب أحاديث صحيحة في غير الصحيحة، لأن الصحيحين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، بدليل ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى حكى عن الامام البخاري رحمه الله تصحيحه لجملة احاديث ليس فيها شيء في الجمع الصحيح للامام البخاري رحمه الله تعالى. وده يدل على ماذا؟ على ان البخاري رحمه الله لم يستوعب او لم يشترط استيعاب الصحيح في جامعه، ولكن يصحح احاديث ليست موجودة في جامعة. وينقل الترمذي رحمه الله باعتباره ألصق الناس به في هذا المجال هذا التصريح عن الإمام، ويورد هذا الحديث في جامعه هو اللي هو جامع الترمذي رحمه الله تعالى. فهنا البغوي رحمه الله اصطلاح خاص به ان الاحاديث الصحيح تفهم منها مباشرة الحديث ايه متفق عليه او في احد الصحيحين. الاحاديث الحسان ما رواه الاربع اصحاب السنة، طيب ما عدا ذلك لا يضيف لا للصحيح ولا للحسان، مع انه ممكن يكون هناك حديث صحيح في غير الكتب الستة بالكلية، ولكن هذا اصطلاح خاص لا تثريب على البغوي رحمه الله فيه، ولا يحاكم غير البغوي بمثل هذا الاصطلاح. نعم. صيغ الندب أي ما يستفاد منه الندب أو ما يعرف منه أن هذا الشيء مندوب، أو الصيغ الدالة على إفادة الندب وهي كثيرة، أهمها كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها. وده الفارق في التعريف اللي ذكرناه بين الواجب والمندوب، الواجب فيه إلزام، المندوب ليس فيه إلزام. فإذا جاء قرين تدل على أن الأمر بهذا الشيء غير ملزم فينصرف من الوجوب إلى الندب، أو الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك. هيدل على جواز الترك كيف؟ أمر يدل على جواز الترك، احنا بنقول ماشي الأمر فيه طلب فعل، فكيف يدل على جواز الترك؟ ها؟ لا ابعد عن القيد الخاص، ما هو لمن شيء ده قيد خاص، قيد خاص، إنما عندنا يعرف الترك بأمرين، بترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر ويترك هو، يبقى نستفيد ان الامر ايه ليس الوجوب، لانه لو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قط، او اقر على تركه. ويمكن ان نضيف ما ذكره اخونا الكريم ان يعلق الامر على المشيئة او الاراد، لكن اللي يهمنا في الاصل ايه، امر تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على انه لي الندب، أو تركه بعض الصحابة أو حتى واحد من الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تركه ما لم يبد عذرا، لأنه ممكن يتركه بسبب عذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا العذر، فما نقولش أن الصحابة تركه والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأن ده حالة خاصة ترك لأجل العذر فلا اعتبار بهذا الترك، ولكن نقول إما أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أو يترك أحد الصحابة بدون عذر فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على المشيئة أو الإرادة، من أراد أن يفعل كذا فليفعل أو نحو ذلك، فهذه أوامر علقت بالإرادة ولا دخل للإرادة في الواجبات كما قلنا في اللقاء الماضي. مثال ذلك الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى، انتوا تقيدوا هذه الاشياء لان انا طبعا وانا بكتب ربما لا يصح يعني لا استحضر كل ما اريد ان اقوله، ده فايدة الدرس، انا ممكن افتح اليكم الورق وتقرؤوه وانتهت القصة، لكن في الدرس يتبين اشياء فاتني ان انا اكتبها فتكتبوها انتوا يعني بكم وخير. اذا هنا هنقول امر يدل على الترك بايه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الصحابة والاقرار على ذلك بغير عذر، او تعليق الامر على المشيئة او الإرادة، يبقى نعرف ان الامر ده مع الترك لا يدل على الوجوب وانما يدل على الندب فقط. الامر بكتابة الدين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، فقوله فاكتبوه صيغة امر اصل دلالتها على الوجوب، لكن الحكم معقول المعنى يتعلق بحقوق الخلق، فإذا وجدوا استغناء عن الكتابة بالثقة والتراضي فهي حقوقهم وهم أصحابها، وما يقع من الضرر فهم يحتملوه فلذا قال من بعد: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فكان الأمر بالكتابة على سبيل الندب والحث والإرشاد لمصلحتهم، لأن هو من شأنه أن يترك له هذا المال بالكلية ولا لا، ممكن يعطيه المال على سبيل الدين ويقول له: يا أخي لو تعثرت لا بأس، أو حتى ربما يرجع إليه في الدين ويقول له: يا أخي أنا عفوت عنك ارجع بمالك، ممكن ولا لا؟ فإذا هذه مصلحة ترجع إلى الإنسان، فمن شأنه أن يحصلها ومن شأنه أن يتركها، ولا نقول له لزاما عليك أن تحصل هذه المصلحة الخاصة بك. ممكن هذا؟ هل يصلح في الشريعة أن تلزم الإنسان بمصلحة خاصة به قد يترتب على الإلزام بها مشقة وحرج ولا لا؟ يعني يصلح الآن أنا أقول له: لا، رغم أنفك ولزاما عليك أن تكتب وتسجل الدين، فيها حرج ومشقة ولا لا؟ لأن إذا كان المقترض واحد أحبه وأقدره وأجله وأكلفه أن هو يسجل الدين عليه، فيها حرج شديد وحرج بالغ له وللآخر ولا لا؟ وهذا في الحقيقة قد يدفع إلى فقد الثقة في عموم الناس. فمن هنا لم يكن الأمر للإيه، وعشان كده قلنا أن هو معقول المعنى، بخلاف هناك أوامر لا تملك أبدا إلا أنك تسلم لها دون أن تفكر في علتها وحكمتها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومثل الأمر أو مثله الأمر بمكاتبة العبيد في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا إيه؟ كاتبوهم، وده أمر، والقرينة الصارفة هنا السنة التقريرية. لاحظوا يا جماعة إنه لا يلزم إن القرينة تكون نص، ممكن تكون نص، ممكن تكون قاعدة، ممكن تكون قياس، ممكن تكون سنة تقريرية ونحو ذلك. إذن باب القرائن أوسع من أن نحصره في النصوص الخاصة، النصوص اللفظية. لا هذا أمر بدهي، لأن أنت لو شككت الآن في ذمة واحد وتريد أن تساعده أمر طبيعي أنك هتكتب. فمثل هذه الأمور زي ما قلنا اللي رجع لمصلحة المكلف، المكلف مش محتاج أصلا أن يكلف بتحصله، ولكن ده من باب رفع الحرج عنه إذا أراد تحصيلها. ليه؟ النهاردة لما أكون أنا شاكك في ذمة واحد وأخشى أن يواصلني في أداء هذا الدين، وفي نفس الوقت لو لم يرد هذا النص ممكن أجد حرج أن أقول له إيه؟ سجل. لكن يرفع الحرج عني أن أقول له إيه؟ يا أخي والله هذا تكليف ربي عز وجل لي ولك، هل أنت تأنف من تكليف الله تبارك وتعالى؟ ليس لي ولا لك أن احنا نستنكف عن تنفيذ أوامر الله عز وجل، خرجنا من الحرج ولا لا؟ إنما بطبيعة الحال كل إنسان يقدر يقدر مصلحته أين هي، وبالتالي كونه هيشك في ذمة هذا الإنسان أو يخاف أنه يأكل عليه ماله هيكتبه، فمش محتاج أن يلزم بذلك. نعم، ده المعنى المعقول اللي احنا أشرنا إليه في الكلام. فالقرينة في مسألة مكاتبة العبيد وإنها على الندب فقط السنة التقريرية، حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مكاتبة عبيدهم، بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمه بما فيهم من الخير. وربما كان من العبيد أو الأرقاء من هو أخير وأصلح من سيده، ممكن ولا لا؟ هم ذكروا حتى أن إحدى الجواري بيعت، باعها أظن محمد بن المنكدر لقوم فكانوا لا يصلون من الليل، فجاءت تبكي لمحمد بن المنكدر وتقول: بعتني قوما أهل سوء لا يقومون إلا لصلاة الفجر، وكانت ترجوه أن يعيدها إليه. فأكيد هذه أفضل منهم ولا لا؟ لأنها مع ضعفها واستكانتها وذلتها حريصة على قيام الليل. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الصحابة على عتق هؤلاء، فدل ذلك على إيه؟ ها؟ الجزئية اللي احنا قلناه في أمر ولكن حصل معاه إقرار على الترك، يبقى ده يدل على إيه؟ على النذر. نعم. ثانيا من صيغ الدل على النذر، كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر، كصيغ الترغيب بأعمال وأذكار أو تطوعات مخصوصة، كصيغ الترغيب بأعمال أو أذكار أو تطوعات مخصوصة بترتيب ثواب عليها أو مدح فاعلها ونحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وليه قلنا ليست مؤولة بالأمر؟ لأن زي ما قلنا في صيغ الواجب هناك صيغ خبرية تدل على الأمر، ونعرفها منين؟ بأنها تخالف أو وجد في الواقع ما يخالفها، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهنا إلزام للمرأة إن هي ترضع، لا سيما إذا لم تجد مرضعا لهذا الولد، لا سيما في الأيام الأولى حتى يستغني عنه، لكن الحولين كاملين هذا من باب الندب وليس من باب الإلزام. أما قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا من باب الإلزام وإن جاء في صورة الخبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يلاحظ في الكلام اللي فات كله إيه؟ إنه فيه ترتيب ثواب أو خيرية أو حث على الإتيان بهذه الأشياء من غير إلزام بها. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. وده بين لنا مدلول ما نقول الآن، ولما قل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن لفظ مسلم أوضح لأنه حمل معنى الترغيب وفي نفس الوقت نفى معنى الإلزام، فقال: كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، أي لم يشدد عليها. فيقول فذكر الحديث، وفي هذا تفريق واضح بين الواجب والمندوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه عن أبي أيوب، واللفظ لمسلم رحمه الله. الصيغة الثالثة: كل عبارة تدل على الترغيب وهو قريب مما قبله. لكن اللي قبله كان فيه نوع من بيان الثواب والمنزلة ونحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما اعتقت وفارقت زوجها مغيثا وكان رقيقا: لو راجعتيه. هنا ايه؟ لو، ففيها نوع من الحث الخفي، ولذلك المرأة قالت: يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ كأنها تقول: لو كان أمرا ما وسعني أن أخالفه، أما إذا كان مجرد شفاعة لو المسألة تحتمل القبول والرد فأنا إيه وشأني. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لديه. خلاص الأمر إيه وسع عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. رابعا، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية في معرض الإجزاء، يعني من فعل كذا أجزأته، ولكن الأفضل أن يفعل كذا. ومنه حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. معنى فبها ونعمة إيه؟ يعني أجزأته. ومن اغتسل فهو أفضل. خامسا، أضاف بعضهم التصريح بالسنية نحو سننت كذا وكذا من سنتي، وقول الصحابي من السنة كذا، وفيه بحث. أخونا رجل الأعمال ده يا جماعة، ما جعل الله لرجل قلبين في الجوف، انت جالس مجلس علم لا خليك لمجلس العلم وتصرف اي حاجة تانية من راسك، الله عز وجل سيبدلك خيرا ان شاء الله. هذه الكلمة، كلمة فيه بحث، بمجرد ما تسمعها او تقرأها في اي كتاب تعرف ان الامر فيه اختلاف. لا مش سعب، اصل فيه بحث يعني ده قول لطائفة، وهل هذا القول مقبول او غير مقبول، هذا يشعر بان قائل هذه الكلمة غير مسلم بهذا الكلام. يعني دايما لما احد المصنفين يكتب الكلمة دي فيه بحث، تعطيك اشارة بايه؟ بان ده كلام لطائفة، الظاهر والله تعالى اعلم ان صاحب المصنف ده لا يوافق غالبا على هذا الكلام، ومن هنا قلنا فيه بحث. هذا البحث تعرض لبيانه الشيخ محمد ابن عمر بازمول في كتابه الحقيقة الشرعية، قال شاع عند بعض الناس استعمال لفظ ثنى فيما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني جرت عادة الناس نقولك ثنى، يبقى دي معناها ايه؟ يثاب الفاعل ولا يعاقب التار. ويفسرون النصوص الشرعية التي وردت فيها كلمة سنة على أساس هذا المعنى، والواقع أن السنة في الشرع إنما يقصد بها الهدى والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل كلمة الهدى ممكن تقال الهدى وتقال الهدي، حتى هذا يعني في خطبة الحاج ممكن تقول أكمل الهدي هدي محمد، وتقول أيضا أكمل الهدى هدى محمد، وإن كنت أنا أميل إلى مسألة الإيه؟ الهدي. ليه؟ ليه ترجح الهدي على الهدى وإن جاز الأمران؟ ما يقرب يعني ايه؟ مش حافظون القرآن ولا ايه؟ مش سمعين ده كده يا راجل دي علاقة دي. الله تبارك وتعالى قال قل ان الهدى هدى الله، فهذا فيها ما يشعر بانها فيها نوع من الاختصاص، يبقى الهدى هدى الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعنى اللغوي وسعة اللغة يجوز الأمران، والحقيقة الضبطين موجودين، يعني هذا الضبط موجود وهذا الضبط موجود. نعم. طيب، والواقع أن السنة في الشرع إنما يقصد بها الهدى أو الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إذا قيدت بذلك، فيقال سنة النبي، ويقال السنة مطلقة، ويقال سنة الصحابة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. فمن السنة ما يكون اعتقادا يجب على كل مسلم اعتقاده، وعلى هذا المعنى صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في العقيدة. مكتوب عندكم كتاب؟ ها؟ طيب، صنف العلماء كتبا في العقيدة وسموها كتب السنة، مع انها من اولها الاخيرة بتتكلم في مباحث ايه؟ مباحث عقدية، ككتاب السنة لابن ابي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل، بل للامام احمد رحمه الله تعالى كتاب أصول السنة، وكله بيدور حول المنهج بصفة عامة، سواء ما تعلق بالعقيدة أو ما تعلق بغيرها. نعم. ومن السنة ما هو واجب في الأمور العملية، ومنها ما هو من قبيل المستحب، وعلى هذا المعنى العام الذي يشمل الشرع جميعه جرى استعمال هذا اللفظ. اللي هو ايه؟ ان السنة قد تكون عقيدة وقد تكون احكام عملية، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة في من اعتكف أن يصوم. وكان ترى أن الصوم واجب. قال ابن تركماني رحمه الله: السنة السيرة والطريقة، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها، ومثله حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ومنه: سن سنة حسنة، أو ومن، ومنه: ومن سن سنة حسنة ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت. وقال ابن تيمية رحمه الله: السنة كالشريعة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره في قوله: شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج والسبيل. بالسنة والمنهاج والسبيل. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج والسبيل. أو عندكم مكتوبة هكذا؟ طيب، يا تمشي تمشي. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل. واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال، وقد يكون في المقاصد والأفعال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن كلمة سنة لا يستفاد منها مطلق الاستحباب، لأنها قد تكون متعلقة بمسألة علمية، وقد تكون متعلقة بمسألة عملية، والمسائل العملية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا قال الصحابي من السنة كذا، فلا يبادر المرء إلى الحكم على هذا الشيء بأنه مستحب فقط، حتى يعلم ما يدل على استحبابه بعيدا عن هذه اللفظة. نعم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعني شديد الغيرة على السنة، والظاهر والله تعالى أعلم أنه كان يرى وجوب القصر، كان يرى وجوب القصر، أو اعتبر أن القصر صدقة ومنه من الله تبارك وتعالى. ويكون المقصود بالكفر هنا كفر الايه؟ كفر النعمة. يعني إنسان الله عز وجل يتصدق عليه بشيء ويرفض هذه الصدقة، هذا لا يليق أن يقع بين الإنسان وأخيه الإنسان. فهل يليق أن يرد على الله تبارك وتعالى صدقته؟ هذا لا يليق. فلهذا قال: وهذا أقرب والله أعلم. ليه؟ كلمة مشروع، دل الحديث على مشروعية كذا. هذا ثوب فضفاض، ثوب فضفاض. واللي يحب يهرب من تحقيق المسألة يكفي أن يقول هذا مشروع، لأن المشروعية قد تفيد الإباحة، وقد تفيد الندب، وقد تفيد الوجوب. كل ده داخل تحت إيه؟ مشروع. فإذا ضاق الأمر على واحد ولا يستطيع الترجيح أو لم يتبين له الأرجح من المرجوح فهنا مش وسع هو يخرج نفسه من هذا المأزق بإيه؟ دل الحديث على شرعية كذا، ما هو مشروع، لكن واجب ولا مستحب ولا مجرد الإباحة فقط؟ فهي كلمة واسعة. أنت بتاخد منها مجرد الإيه؟ إقرار الشرع لهذا الشيء، أما إقراره على سبيل الوجوب ولا سبيل الندب ولا سبيل الإباحة دي محتاجة بحث ثاني. نعم. يعني لو قيل، وهذا تجد كثير في كتب الفقه، ان الاشياء اللي ثبتت بالسنة الاحادية يقولون عنها ايه؟ سنة واجب. فيقولون مثلا اطلاق اللحية سنة واجب مثلا، ويقولون مثلا صدقة الفطر سنة واجبة. فالبعض للأسف هنا يقول ايه؟ سنة، بمعنى طالما دخلنا كلمة سنة يبقى ايه؟ مستحب. هو ده المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس ممن لا يعرف ولا يدرك اصطلاحات اهل العلم. سنة يبقى خلاص سنة، طيب وكلمة واجبة اللي بعدها؟ فهي دي الإشكاليات. فهنا مثلا فالبعض ممكن يعبر عن اللحية بهذا التعبير، يقول مثلا سنة واجبة ويسكت، فالبعض يقول لك ده سنة. لكن على كل، كلمة السنة كلمة لا تفيد حكما قاطعا في الباب حتى يعلم أن المقصود بها الحث والند دون الإلزام. نعم. طيب، من الصيغ الدالة على الاستحباب كل فعل نبوي قصد به التشريع. وخذ تحت هذه عدة خطوط. كل فعل نبوي قصد به التشريع، لأن هناك أفعال نبوية صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير قصد التشريع، فدعوى أنها سنة دعوى باطلة. وياريت الناس تفهم هذا الكلام، وهيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة بشكل أوسع. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل وبيلبس وبيمشي، بيعمل أشياء كثيرة جدا، إما بمقتضى طبعه أو بحسب عرف بيئته. شوف الناس بتلبس ايه زيهم، الناس بياكل او ياكل من اكلهم، طالما انه لا يوجد نص دي تقديم شيء على شيء او تمييز شيء على اخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر وكان يضفر شعر، هل يقال ان اطالة الشعر للرجال وتضفير الشعر للرجال سنة؟ انتوا اللي تتكلموا مشاني. ها ده امر طبيعي، لكن للاسف النهارده تجد بعض الاخوه يقول لك اطاله الشعر سنه، طب ما تضفروا عن الشيء وامشي في وسط الناس كده وانت مضفر شعرك وشوف الناس هيقولوا عليك ايه، ويقول سنه. خلينا بنقول هو المهم كان بيضفر شعره، سواء يعني ستره بالعمامه او كشفه. ولا شك ان الصحابة اللي رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفر شعره رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ولا لا؟ في ايه؟ في ايه يعني؟ ايوة، ما هو مسألة ما فيش فيها جدال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن فعلوا على سبيل التشريع ولا فعلوا على ان ده امر معتاد عند العرب في هذا الوقت؟ فاللي يأتي ويقول بسنة تشريعية كذب على الشرع. نعم، قد يجد المرء نفسه مندفعا لتقليد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، ننكر عليه ولا لا ننكر عليه؟ الأصل ألا ننكر، لأن ده إنما يدل على فرط محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننكر إذا أصبح مثار إن استنكار أو أدى إلى شهرة أو وضع نفسه في موضع تهمة. يبقى قلد النبي صلى الله عليه وسلم كما شئت، ولكن ليس معنى ذلك انك تحمل نفسك على ان تكون مبرزا بين الناس مشهورا بفعل او قول لم يأتي نص ببيان فضيلته ومنزلته عند الله جل وعلا، لان الشرع اتى بالموافقة ولم يأتي بمطلق المخالفة. الإنسان اجتماعي بطبعه، واللي يعيش في مجتمع المفروض يكون موافق لهذا المجتمع. متى يخالف؟ إذا كان المجتمع هو اللي مخالف، فهنا يتمسك بالحق ولا ينظر إلى مخالفة المجتمع. إنما يكون الأمر فيه مخالفة لما اعتاده الناس ودرجوا عليه وألفوه ورأوا غيره منكرا، لا، إذا هنا المسألة ليس هذا من السنة في شيء. فقلت إن هذه المسألة سأوضحها أكثر وآتي بكلام إمام أهل السنة. أظن لما نأتي بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب هيكون قاطع في محل النزاع، لأن البعض ممكن يتصور إن إحنا يعني بالأصول يعني نقلل من شأن السنة بعض الشيء. لا، الأمر ليس كذلك، بل بالعكس، الأصول هي التي تضع الأمور في مواضعها. لا لا لا، هذه أمور كلها أمور ينبغي أن يتصرف الإنسان فيها بتلقائية دون تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلف هذا، ولكن هو استشعر أنه إذا أراد أن يقرأ لم يستطع أن يكمل قراءته، فالأفضل إيه؟ خلاص، لا تقاوم هذا الأمر العارض، فاختار أنه يركع. أما إن يأتي واحد يقول أركع، لا، هذا نوع من التكلف. والله تعالى قال لنبيه أو أمره أن يقول: وما أنا من المتكلفين. والتكلف مذموم عموما يعني. ولا شك أن هذا لم يكن مرضيا عند جميع الصحابة رضي الله تعالى عليه. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كما قلت من فرض محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور لم تكن مستنكرة هناك. إنما أنت الآن بتعيش في مجتمع عينه عليه، كل يعني حركة محسوبة بدقة، وممكن لثقة الناس بيك ينسبوها إلى الشرف ولا لا. إنما أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده كان الأمر الفهم واضح. يعني أحد الإخوان بيقول لي إنه في رجل الآن وأنا داخل المسجد يقول إنه سمع على الفضائيات، معرفش الكلام ده صحيح ولا لا، إن واحد قال إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز 4 دقائق. ما شاء الله، يعني 4 دقائق مش 5، يعني خلاها تبقى نقربها لأقرب. معرفش حد سمع الكلام ده ولا لا، لكن الشيخ اسماعيل أخبرني إن واحد قال له هذا الكلام. طبعا لا، يعني هي الكلمة فجة. لماذا 4 دقائق؟ يعني ليه ما تبقاش 3؟ ليه ما تبقاش 5؟ يعني 4 هذه يعني جابها منين؟ الله المستعان. فده ضرب من التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم أطال وقصر، والغالب على خطبته التقصير. كلنا يحفظ حديث الصحابية التي أخذت سورة قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. كويس؟ طيب، تصور النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس كان يقرأ مدا يقف على رؤوس الآيات حتى وإن تعلق معنى الآية اللاحقة بالآية السابقة، لا، يقف على رؤوس الآيات. تصور سورة قاف كم تستغرق من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد خطبة الحاجة وسورة قاف. خطبة الحاجة لحدة بتالي لو واحد قالها على نوع من التأني هتاخد الأربع دقائق، يبقى خلاص بيقول خطبة الحاجة وقال السلام عليكم وانزل. لو الكلام ده قيل في الحقيقة يعني يبقى الأمر بقى فوضى من الآخر. يعني هو بالفعل هناك فوضى عارمة في مسألة الفضائيات هذه، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. كل بيقول وكل بيتكلم، نسأل الله عز وجل العافية. فالحاصل أن مثل هذه الكلمات يجب أن تكون محسوبة. أنت تريد أنك تعود بالناس إلى السنة في مسألة تقصير الخطبة، لا بأس، ولكن ما يوصلش بقى لمسألة تحديدها بالدقيقة. إذا كنا أنا عن نفسي بستنكر مسألة الإيه اللي واقف على النتيجة في مثلا شهر رمضان، ويقول لك الفجر بتاع المغرب على الساعة 6:02، الله عز وجل لم يتعبدنا بمثل هذا الأمر يا جماعة. بالمسألة إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني مسألة رؤية بالعين. رؤية العين دي ممكن تتفاوت من إنسان إلى آخر في إيه، ده ممكن تتجاوز 5 دقائق وممكن توصل لعشر دقائق، إنما ما وقفتش على الإيه الدقيقة والدقيقتين، وده المنصورة سبق القاهرة في دقيقتين والمش عارف إيه متأخرها عن إيه بإيه. المسألة يعني فيها بالفعل خرجنا عن روح العبادة، تمسكنا قوي بالظاهر وخرجنا عن الجوهر والحقيقة. نعم. فائدة، هناك صيغ مشتركة بأخلاص هذه الصيغ الستة المذكورة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه كلام، لكن هناك صيغ مشتركة بين الوجوب والندب، تحتمل ان هي تفيد الوجوب وتحتمل ان هي تفيد الندب. بينها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه البدائع، لو بدائع الفوائد، فقال: وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه او مدح فاعله لاجله لانه عمل هذا الشيء، او فرح به، او احبه، او احب فاعله، او رضي به، او رضي عن فاعله، او وصفه بالطيب او البركة او الحسن، او نصبه سببا لمحبته، جعله سبب لمحبته، او لثواب عاجل او آجل، او نصبه سببا لذكره لعبده، فاذكروني اذكركم مثلا، او لشكره له، او لهدايته اياه، او لارضاء فاعله، او لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته، او لقبوله، او لنصرة فاعله، او بشارة فاعله بالطيب، او وصف الفعل بكونه معروفا، اي من المعروف، او نفي الحزن والخوف عن فاعله، او وعده بالامن، او نصبه او نصبه سببا لولايته، او اخبر عن دعاء الرسل بحصوله، او وصفه بكونه قربه، او اقسم به او بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها، أو ضحك الرب جل وعلا من فاعله، أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. يعني لما تسمع مثلا في الحديث لله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من رجل كان بفلاه إلى آخر الحديث، كلمة أفرح هنا ها تدل على إيه؟ توبة واجبة ولا مستحبة؟ ها كلمة من خلال كلمة الفرح هذه ممكن تفيد الوجوب وتفيد للاستحباب. يبقى لما نريد أن نعرف الحكم في هذه المسألة هنبحث عن إيه؟ هنبحث عن دليل آخر، إما أن نقف بالحكم عند الاستحباب أو نرتقي به إلى الوجوب، وهكذا. مسائل تتعلق بالندب أو المندوب: أولا، هل المندوب مأمور به حقيقة؟ ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما إلى أن المندوب مأمور به حقيقة أو داخل في حقيقة الأمر، واختاره المحققون من الحنفية وهو وجه عند المالكية وهو الراجح، وأدلة ذلك كثيرة منه. طيب طرحنا المسألة دي ليه؟ لأن اللي قالوا إن المندوب لا يدخل في الأمر عملوا إيه؟ جعلوا صيغة الأمر أو صيغ الأمر كلها خاصة بالوجوب ولم يلتفتوا إلى قرين أو غير قرين. لكن اللي قالوا إن الأمر يستوعب الأمر الملزم وغير الملزم، يعني الواجب وغير الواجب، هم اللي إيه؟ اللي نظروا في القرائن وقسموا الأوامر إلى أوامر جازمة وأوامر غير جازمة. نعم. والظاهر والله تعالى أعلم أن المندوب داخل في الأمر ومن جملته. ومن ذلك أو من أدلة ذلك قوله تعالى وافعلوا الخير، والخير يشمل الواجب والمندوب. ومثله قوله تعالى وأمر بالمعروف، ومنه المندوب، معروف منه واجب ومنه مندوب. ومثله أيضا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، إنما العدل العدل واجب. يبقى الآية هنا اشتملت على إيه؟ أمر بما هو مقطوع بوجوبه وما هو متردد بين الوجوب والاستحباب، أو واجب من جهة ومستحب من جهة أخرى، أو واجب بمقدار معين ومستحب بحسب الزيادة. أنت ممكن يكون الواجب عليك أنك تعطي الأقارب بما يسعهم أو بما يكفيهم فقط، يكفيهم مثلا 100 جنيه أعطيتهم 100 جنيه أجزئتك ولا لا؟ قمت بالواجب ولا لا؟ لكن لو أعطيتهم 110 فيبقى هنا 100 واجب والعشرة مستحب حتى في الشيء الواحد ولا لا؟ طيب. وسيأتي في تعريف الأمر أنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والاستدعاء هو الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب. لأن احنا قلنا ايه في تعريف المندوب لغة؟ الدعاء إلى الأمر المهم، هيدعوه إلى هذا الشيء، يعني ايه يطلبه منه افعل كذا. نعم. والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء عليه فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد، وهو أن كلا منهما مستدعى ومطلوب، فهذا يصدق عليهما كما أن الإنسان والفرس يصدق عليهما اسم الحيوان، لكن الأول حيوان ناطق اللي هو الإنسان، والثاني حيوان غير ناطق. فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد، وهو أن كلا منهما مأمور به حقيقة، إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم، والأمر بالمندوب أمر غير جازم. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب، وقد فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر بفروق كثيرة في غاية الأهمية كما في البدائع مجلد 4 من صفحة 16 إلى 18، فتراجع لأن في الحقيقة فيها يعني كلام جيد. وختم هذا البحث بقوله فهذا أو فبهذا يزول الإشكال في مسألة المندوب، هل هو مأمور به أم لا. يبقى هنا إيه؟ المندوب داخل في مطلق الأمر وليس في الأمر المطلق، يعني المجرد عن الإيه؟ القرائن ونحوها. طيب، إذا هذا ما استدل به من قال بأن الأمر يشمل الوجوب ويشمل أيضا الندب، وذهب طائفة من العلماء إلى أن المندوب غير مأمور به حقيقة، يعني غير داخل في حقيقة الأمر، واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا. فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، ولا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا كما في أدلة الفريق الأول. هذا قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي الحقيقة مرد الخلاف في المسألة إلى جزئية، وهي: هل يتصور لللفظ الواحد حقيقتان فأكثر؟ يعني اللفظ ممكن يشمل أكثر من حقيقة لغوية أم لا؟ فالذين يقولون يتصور وجود هذا، يقولون بأنه لا مانع أنه لفظ الأمر يشمل الوجوب ويشمل الإيه؟ الند حقيقة. والذين يقولون لا، يقولون يفيد الوجوب حقيقة ويفيد الند إيه؟ مجازا. ده محل الخلاف بينهم. يعني أية إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. لا، ما تشوف السياق. السياق إيش؟ ها؟ لا، قبلها بشوية أنت مش هتفهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لأنه عندنا هنا في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا إيه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنا ممكن أمزح مع واحد أقول له: محمد يدي كذا يا مش عارف إيه، ماشي. إنما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لكل إنسان مقامه الذي ينبغي أن يوضع فيه. فمن هنا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وليه الله تبارك وتعالى نهى أن يدعى كما يدعى سائر الناس، لأنه له من المكانة عند الله عز وجل ها ما ليس لغيره. نعم. طيب، وهل يترتب على هذا الخلاف عمل أم أنه خلاف لفظي لا ثمرة له؟ لا خلاف في أن المندوب مطلوب، لكن الخلاف في إطلاق اسم الأمر عليه، وهذا يشعر بأن الخلاف لفظي. لكن هناك طائفة قالوا بأن الخلاف معنوي، ورتبوا على ذلك بعض الآثار، منها أنه إذا ورد لفظ الأمر فين؟ طيب ماشي، عندي ظننت ان انا قرأته. طيب، وزعم بعضهم ان الندب والامر مختلفان، فالندب تخيير بدليل جواز تركه، والامر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. وهذا زعم غير صحيح، لان الندب ليس تخييرا مطلقا، الندب ليس تخييرا بإطلاق، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في وعدم الثواب في تركه. ممكن نقوله عدم العقاب أولى. لا، خطأ في اللي كتبه، اللي كاتب كاتب من هنا الظاهر، وعدم العقاب في تركه. نعم، للثواب في فعله وعدم العقاب في تركه. ولأن المندوب أيضا مطلوب، إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما تقدم. الدعاء إما أن يكون بالإلزام وإما أن يكون بإيه؟ بغير الإلزام. فالأول الوجوب والثاني للندب. وبالفعل هنا فارق بين التخيير المطلق ومطلق التخيير. فالإباحة فيها تخيير إيه؟ مطلق، من شاء أن يفعل ومن شاء مع استواء الطرفين. أما بالنسبة للندب هنا لا، ده فيه ترجيح جهة على أخرى، اللي هي جهة الفعل على جهة الترك. وبالتالي لما نقول تخيير يبقى المفروض الطرفين مستويين، مع التفاوت يبقى هنا ليس تخييرا بإطلاق. نعم. ولا يعاقب طريق وعدم العقاب في تركه، فهو ده أولى. يعني تعرف مشكلة ان الانسان هو بيكتب ممكن يعني تتوارد بعض الافكار والكلام فيدخل في بعض. وهل يترتب على هذا الخلاف عمل ام انه خلاف لفظي لا ثمرة له؟ لا خلاف في ان المندوب مطلوب كما قلنا، لكن الخلاف في اطلاق اسم الامر عليه، وهذا يشعر بان الخلاف لفظي. والذين قالوا بأنه معنوي رتبوا على ذلك بعض الآثار، منها أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه يحمل على الندب دون الحاجة إلى دليل على القول الأول، طالما قلنا أن الأمر يشمل الاثنين، حيث أن اللفظ عندهم له حقيقتان. وعلى القول الثاني لا بد من دليل لحمل الأمر على الندب، خلاص هو الأمر عندهم حاجة واحدة فقط اللي هو الوجوب، كي تقول مندوب يبقى لابد من دليل خارج. نعم. لأن حمل اللفظ على المجاز لابد له من قرينة، وقد يكون الأمر هنا للإباحة. وأيضا إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فعلى القول الأول يكون الأمر مترددا بين إرادة الوجوب والندب، ولا بد من دليل يرجح المقصود. وعلى القول الثاني فإن الأمر يكون للوجوب، وهذا ظاهر فيه حتى يقوم دليل على خلافه. والحقيقة إن كلام العلماء رحمهم الله أو التطبيق العملي لمثل هذه الألفاظ أمرنا بكذا ونهينا عن كذا بتنزل منزلة الأمر للواجب والنهي لي التحريم ابتداء. نعم. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول ما حكم صلاة الغائب؟ الأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء للميت بالرحمة والمغفرة والتثبيت عند السؤال والنجاة من النار ودخول الجنة ونحو ذلك. إذن الأصل في صلاة الجنازة الإيه؟ الدعاء. ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخلاص الدعاء للميت أو للجنازة. طيب، لا خلاف بين العلماء في أن صلاة الجنازة فرض كفاية. ومعنى ذلك أنه إذا صلى طائفة من المسلمين على مسلم مات بينهم فقد سقطت هذه الصلاة عن الباقي، ده الأصل فيه. وعليه فإذا مات مسلم بأرض ما وعلم أنه قد صلي عليه فلا حاجة في الحقيقة إلى إعادة الصلاة عليه مرة أخرى، لا سيما وأن باب الدعاء مفتوح على مصراعيه، لمن أراد أن ينفعه فليكثر من الدعاء له ولا تلزم الإيه؟ ولا تلزم الصلاة. يقول أريد أن أحصل ثواب الصلاة، يقول بدعائك قد وكل الله جل وعلا بك ملك يقول مع كل دعوة ولك بمثل، فأفضل الدعاء ما كان بظهر الغيب، فممكن تحصل من الخير ومن الدعوات الكثير والكثير بدعائك ليه؟ لهذا الإنسان دون أن تقف وتصلي عليه. ده في الحقيقة أصل المسألة. لكن مع هذا اختلف العلماء في مسألة الصلاة على الغائب، فمنهم من منعها بالكلية، ومن وسع فيها وقال بإباحتها بالكلية حتى أجازوا أن تقام أكثر من صلاة جنازة في البلد الواحدة مع وجود الجنازة في مسجد من البلد في وقت واحد يعني. هذا توسع غير محمود. عموما الذين قالوا بمشروعية صلاة الجنازة على الغائب استدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي رضي الله تعالى عنه بعدما نعاه إلى المسلمين بقوله إن أخا لكم بالحبشة قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ثم صلى عليه. الحقيقة هذا لا دليل فيه، لأن النجاشي كان يكتم إيمانه من جهة، ومن جهة أخرى مات بأرض كفر، كانوا نصارى فلا يتصور مع عدم علمهم بإسلامه أو مع نصرانيتهم أن يصلوا عليه، ولو صلوا ما قبلت صلاتهم، لأن الأصل في قبول الصلاة الإسلام أول. استدلوا أيضا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة السوداء أو الرجل الأسود الذي كان يقوم المسجد، الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختلفت الرواية مرة رجل أسود ومرة امرأة سوداء. المهم أنه أو أنها ماتت بالليل، فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفنوها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقالوا ماتت بالليل وخشينا أو كرهنا أن نوقظك، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فذهب إلى القبر وصف الصحابة خلفه وصلى على قبرها. وهذا الحديث في الحقيقة حج عليه. لماذا؟ لأنه لو كان يكفي أن يصلي في المسجد ما كلف نفسه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى القبر، كان صلى في المسجد حيث سأل وأجيب، ولا لا؟ لما سأل الصحابة قالوا ده ما بيت بالليل، طب يا جماعة خلاص أنا أريد أن أصلي عليها فقوموا خلفي ونصلي عليها في المسجد. فما الذي كلفه أن يذهب إلى قبرها؟ واستعرض القبر كأنه الخشب اللي موضوع بين يدي المصلين في صلاة الجنازة. فالذي أميل إليه والله أعلم إنه لو صلي عليه أو علم أنه صلي عليه حيث مات، فالأولى أن يكتفى بالدعاء له ولا تعاد الصلاة مرة ثانية. حكم مشاهدة كرة القدم في التلفاز. آفة العصر وأفيون الشعوب في هذه الأيام، وكأنهم أرادوا ذلك. المشكلة ليست في المشاهدة، مع كثرة ما فيها من المخالفات، لكن لنحكم العقوبة. أولا، لو نظرنا قبل أن نحكم العقول في اللهو المباح في الشرع، هل وضع لهو مباح بغير فائدة؟ شوفوا كده الأشياء اللي كان من الصحابة بيلهو بها، كانوا بيلهو بإيه؟ ها؟ كل لهو فهو باطل إلا ثلاث. ها؟ كويس. يبقى عندنا تأديب الرجل فرسه، ومداعبة امرأته، ورميه بين الغرضين. طيب ثانيا، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في صيام يوم عاشوراء، قالت ايه؟ فكنا بعد نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب بهم الى المسجد، فاذا بكى احدهم اعطيناه اللعبة من العهد حتى يؤذن للمغرب. فاللعبة هنا في نظر الإسلام كانت وسيلة لإيه؟ وسيلة لمصلحة. ها؟ فمن هنا الإسلام عندما أباح بعض اللهو لاستجمام النفس بنى على هذا اللهو منافع. لكن مشاهدة القرى ما هي المنافع التي تترتب عليه؟ أولا وقت ضائع قبل المباراة وأثناء المباراة وبعدها، تنبؤات وتوقعات وتشكيل فريق ومعرفش كذا، وبعدين أعصاب تكاد يعني بل إيه قلوب تكاد تخرج من الصدور إذا كان الفريق اللي يشجعه ده مهزوم أو هنقول إيه منتصر ويخشى إنه يتعادل أو يتهزم، فقاعد ساعتين تقريبا أو ساعتين إلا ربع قلبه بيدق على طول. طيب وفي الآخر ما هي الفائدة؟ لو إنه هو الذي يلعب قلنا يستفيد إنه بيجري دمه وبينشط عضلاته وبياخد فلوس وإلى آخره، إنما أنت يا راجل اللي قاعد ساعتين تحرق في أعصابك وبدمك وتخاصم ده وتوالي ده وتعادي ده بسبب إيه؟ حاجة غريبة جدا، حتى العقل والله لو حكمناه سيرفض هذا تماما. وتجد البعض يقول لك بلدنا ده مصر، يا أخي انصر بلدك فيما يعود عليك وعلى بلدك بالنفع. الناس الآن سبحان الله العظيم يعني بدل أن يستنكروا إضاعة الأموال في مثل هذا اللهو الباطل للأسف بيسقفهم وبيشجعهم، يقول لك اللاعب الفلاني معرفش بكم مليون والنادي الفلاني دفع معرفش كم مليون في شراء اللاعب الفلاني وإحنا مش لاقيين ناكل وفرحانين. أي سفه هذا؟ ويقال اللاعب ده بيع لكذا وده اشتريه بكذا وده مش عارف، يقول لك اقتصاد. أي اقتصاد؟ للأسف الشديد اللي بيروحوا يحضروا المباريات ما الله أعلم جايب العشر جنيه ولا العشرين جنيه ولا الخمسين جنيه اللي دافعها منين؟ ممكن يكون من قوت عياله للأسف الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، يهون عليه أن يدفع مبلغ كذا لمشاهدة مباراة وممكن يكون ولاده في أمس الحاجة إلى هذا المال. إذا اقتصاد إيه؟ المال إذا كان خارج من الجيوب لا سيما جيوب الفقراء أو الطبقة الكادحة كما يقال، ويقال بعد ذلك اقتصاد. وللأسف الشديد يعني على حسب ما أعلم إن ليس عندنا اللاعب اللي بيخرج برا بمعرفش 20 مليون يورو ولا معرفش 90 مليون ولا بالكلام ده، ما عندناش الكلام ده، ده بيخرجوا ويرجعوا تاني على حسب ما يبلغني من الكلام. فمثل هذا الكلام يا جماعة والله لو حكمنا عقولنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكيف إذا كان إضاعة مال وإضاعة عمر وإضاعة هيبة وإضاعة طمأنينة؟ كل هذا لا يفكر فيه. زد على ذلك أن أصبح الولاء والوراء بينعقد عليه، بشجع الفريق الفلاني والتاني بيشجع الفريق الفلاني، ممكن الفرقة تحصل في البيت بسبب أن الأب معرفش بيشجع إيه والابن بيشجع فريق آخر، وممكن الولد يعق أباه بسبب اختلافهم في الفريق اللي بيشجعوه. فهل ده أمر يقره الشرع؟ وفي الآخر أنا أقول ايتوني بفايدة واحدة بتعود عليكم كجمهور مشجعين أو مشاهدين، الوقت أصبح عندنا لا قيمة لنا إلى هذا الحد، بنتسلى بنضيع وقتنا ويوم القيامة والله. شوف الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحسر أهل الجنة، مش هقول أهل النار، لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فكيف إذا كان ده يحمله على سب ولعن وكذا وكذا؟ صحيح وده واقع، واقع بين الناس النهاردة، لو الفريق ده مهزوم ده الوادي الفلاني ده ابن 60 وكذا وكذا واللي فلاني صفته كذا طب ليه؟ يعني لا ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه أو أمام نفسه الأبواب أو النوافذ التي يتسلل الشيطان إلى قلبه من خلالها فيجعله ينشغل بالتافه من الأمور. والأصل في المسلم أن تكون همته عالية وعلى حسب همته يكون هدفه وتكون غايته، مش غايته وهمته ان الفريق الفلاني ياخد الدوري والفريق الفلاني ياخد الكاس ونقعد نغيظ في بعض، احنا فريقنا غلب فريقكم وكذا، وكأن ليس عندنا اي هم او اي غاية الا هذه الغاية. يعني من ايام قامت الدنيا ولم تقعد، ليه مصر اتغلبت؟ واتغلبت منين؟ اتغلبت معرفش من الجزائر وله معرفش ايه، وكأنه سبحان الله العظيم اسرائيل دخلت مصر. ايه اللي جرى يا جماعه؟ والناس سهرانه سبحان الله العظيم. يعني لو قلت لهم تعالوا يا جماعه نصلي ركعتين في المسجد، لا يا عم احنا فاضيين، ده احنا ركبنا بتوجعنا من طول القيام، لكن تقعد ساعتين واعصابه مشدوده ومحروقه، ليه؟ فريقه مغلوب وكذا وكذا وكذا، وده راجل بقى هو ده الوطن. طيب ماشي، دي في الدوله، طب في الفرق فريق كذا بيتناحر مع فريق كذا وده كذا مش عارف ايه. فالمساله يعني لا تحتاج الى يعني بيان اكثر من ذلك. نسال الله تعالى ان يردنا الى دينه ردا حميدا. يقول: هل يجوز ان نقول عن الصحابه وال البيت عند ذكرهم على لساننا صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلا ابو بكر صلى الله عليه وسلم، لاننا نقول في التحيات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. اولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بزكاته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فمسألة الصلاة إذا فهمنا معناها وهي من الله تبارك وتعالى رحمة على قول، والظاهر والله تعالى أعلم أنها إذا تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون معناها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فسواء قلنا بهذا المعنى أو قلنا بالمعنى الآخر فما المانع أن تكون على سبيل الدعاء اللهم صل عليهم. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، أموال من؟ أموال المسلمين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ وصل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، فلا مانع من ذلك. ولكن مع هذا، أقول فلا مانع، لكن مع هذا لم تكن من عادة السلف أنهم يقولون ذلك، وإنما كانوا يكتفون بالترضي عنهم فيقولون رضي الله عنه أو رضي الله تعالى عنهم. نعم. هل يسع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتنا للقرآن لا سيما إذا كنا في الحرم المدني، أي عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ الميت، الأصل في الميت أنه لا يسمع إلا ما أراد الله عز وجل أن يسمعه إياه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل جسده وجسد سائر الأنبياء، لكن مع هذا ليس عندنا ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل ما يقوله القائل في المسجد، سواء كان من ذكر أو قراءة قرآن أو نحو ذلك. الله تبارك وتعالى وكل بنا ملائكة سياحين يبلغون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم السلام إذا سلمنا عليه. أما إن عندنا نص يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع كل ما يقال في المسجد الحرام لأنه حي في قبره، حياة القبر تختلف عن حياة الدنيا، فهنا حياة وفي البرزخ حياة وفي الآخرة حياة، لا نعلم صفة الحياة البرزخية، وبالتالي لا سبيل إلى قياس هذه الحياة بالحياة الدنيا. والأمور التي تتوقف على الوحي لأنها أمور غيبية لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها برأي أو تعقل أو قياس. فالأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره في هذا الباب إلا ما خصه الله عز وجل به، نحو الحديث الذي سمعتم. والتوسع في هذه الأمور قد يؤدي إلى إنزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة تضر بنا وبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.